فما خرج عن يدك فليس بمالك. ولذلك شرع لنا تقتيل وتخريب بيوت الكافرين في الجهاد، وما قيل قط ان هذا مال لا ينبغي ان تحرقه، لان المال المعني في الحديث هو مال نفسك. هذا يخالف، وقولهم لا عقل مع النار اي لا عقل قبل النفس. فكر الراجع عندما وضع القانون الكلي لهذه المبتدعه قال اذا ورد نص وتعارض فيه العقل والنقل فإلا أن يؤخذ جميعا، فهذا مخالف لأن هذا يسجل الجمع بين الضدين، وإلا أن يرد جميعا فهذا مخالف لأن فيه إبدار للجميع ولا يبقى بأيدينا شيء لا نقل ولا عقل، وإما أن يقدم النقل على العقل وهذا مخالف لأن العقل هو أساس قبول النفس، فما بقي بعد ذلك إلا أن يقدم العقل على النفس. قاعدة وضعها من عنده وحاكم بها كلام الوحي كله، وأهدر كثيرا جدا من كلام الوحي، لذلك أنكروا صفات الله تبارك وتعالى كلها لأنها لا تقع بزعمهم تحت العقل. فالله عندهم ليس بسميع ولا بصير ولا عليم ولا قدير، حتى قال قائلهم الله تعالى لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا خارج العالم ولا داخله. فقال الأمير الذي كان يجلس في المجلس هؤلاء قوم ضيعوا ربهم، أين هو إذن؟ لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا جنوب ولا شمال ولا خارج العالم ولا داخله، أين راح إذن؟ وهو الذي يقول في القرآن المنزل الرحمن وعلى العرش استوى. فينكرون هذه الآيات، لماذا ينكرونها؟ يقول لا تقع تحت العرش. واستمر في المدرسة العقلية حتى هذه اللحظة ويستبدت في هذا الزمان، وصاروا حتى هذه اللحظة ويستبدت في هذا الزمان، وصاروا يرمون عن السنة بالجهل والغباء. رجل منهم امتداد له نشر كتابا ينكر في صفات الله عز وجل، ينكر إثبات الشاك لله، ويقول إنما يقول بهذا المرضى بالتجسيم الذين يجعلون الله جسما. الله ليس لو شاك، كيف نفيت؟ هل في القرآن الكريم لما ذكر الشاك ذكرها غير مضافة إلى الله عز وجل؟ قال يوم يكشف عن شاف، لم يقل له يوم يكشف الله عن شافه حتى تقول أن لله شاقا. يوم يكشف عن شاف، شاف شاف ملك، شاف أي مخلوق يخلقه الله عز وجل. طيب ماذا تفعل في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه البخاري ومسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف الله عن شافه فيفر كل مؤمن لله ساجدا، أما المنافقون فتصير ظهورهم طبقة واحدة، كلما أراد السجود انقلبوا على قفاهم في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين لكلام الله، نحن لا نعرف شيئا عن ربنا إلا من خلاله، هو الذي علمنا صفات ربنا، هو المبين لكلامه. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم يكشف ربنا عن شافه دلنا على أن قوله تبارك وتعالى عن شاف أي عن شاف الرحمن. فيقول قائل أتثبت لله شافا إذا شبهت الله بخلقه؟ نقول أهل السنة قاصدة يقولون شاف لا كشافنا، كما أن له وجها لا كوجوهنا وبصرا لا كأبصارنا. تؤمن أن الله حي؟ نعم الحي القيوم، يعني إذا له حياة؟ نعم له حياة. طيب أنت حي؟ نعم أنا حي. وكل الكائنات حية؟ اللي فيها روح نعم حية. طيب حياتك كحياته؟ يقول لا. طيب اثبتت له حياة واثبتت لنفسك حياة وقلت تختلف الحياتان، ما هو الفرق ان تقول له سمع ولي سمع ويختلف السمعان، له بصر ولي بصر ويختلف البصران، له قدم ولي قدم ويختلف القدمان، له اصبع ولي اصبع وتختلف الاصبعان؟ لماذا لا تقول هذا؟ لماذا لا تقول في الصفات ما قلته في الذات؟ تناقض. كل هذا بسبب العقل، بسبب انهم جعلوه حاكما على كلام الوحي فصار وثنا وثنا لهذا العقل من جرائم في حق الشريعه. اصلوها نسكت زيغهم، لكن هذا الزيغ طويل ومتكاثر يحتاج الى وقت. فهذا من جنود المبتدعه العقل، اي تقديم مكانه على كلام الله ورسوله. اما اهل السنه والجماعه فيؤمنون بضروره العقل لفهم نصوص الوحي، لكن يجعلونها في المرتبه الثانيه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وصل بهم وباعتبارهم بعقولهم انهم انكروا كل غيب، وبعضهم انكر جزءا من الغيب وسلم بالاخر، وما سلم به حجه على ما انكره. ولله در شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله لما قال ما من دليل يحتج به مبتدع على بدعته الا كان في نفس الدليل نقض لبدعته. الهيئه المصريه العامه للكتاب هيئه حكوميه لها دعم مالي من قبل الدولة، نشروا في الشهر الماضي كتابا يقول صاحبه: إننا لن نزال في التخلق ما دمنا نؤمن بخرافات عذاب القبر والأقرع، الثعبان الأقرع، شجاع الأقرع. هنظل في التخلق طالما بنؤمن بعذاب القبر. ورجل شخصية دينية مرموقة في بعض المحافظات ينكر عذاب القبر، فسأله سائل عن عذاب القبر فقال متهكما: أنا ما شفتوش عشان أوصف لك، فتراه سوف تراه. عذاب القبر ينكرونه، لماذا؟ لأنه غير خاضع للعقل، غير خاضع للعقل. ثعبان الأقرع اللي يضرب الواحد ضربة ينزل 70 ذراع في الأرض لا يصدقونه. طيب ما وجه الانكار؟ انه غير متكرر. طيب بس تشوف الجنه؟ طيب الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ان في الجنه شجره يقطع الراكب الجواد المضمر. تعرف الجواد المضمر الذي ليس له بصر عفن، لان الجواد المكرش لا يستطيع الجري، ألوش نفس، هذا جواز مضي، يعني نفسه الطويل وسريع جدا. فواحد ركب الفرس وأطلق لجواده العنان، أنت عارف يمشي في ظل هذه الشجرة سنة 100 عام، وقال عليه الصلاة والسلام: ولا يقطعها. تمام. فكلمة لا يقطعها قد يوحي أو قد يحتمل أنه ممكن يمشي 100 عام أخرى ولا يقطعها أيضا، لأننا ما ندري الذي قطعه من الذي تركه. شجرة تمسك ظلها أغصانها الوارثة 100 عام تجري ولا تقطع ظلها، يؤمن بهذا؟ ده أعظم ولا ثعبان أقرع شجاعه؟ أيما أعظم؟ فما أنكره، ما أقر به حجة عليه فيما أنكره، إن الكل غير واقع تحت سلطان العقل. ترى لماذا فرق بين المتماثلين؟ لا وجه التفريق، انهم خبثاء، انهم ينكرون كل شيء يتعلق بالنار، لكن اي حدث فيها جنة فيها اكل وشرب يؤمنون به. مش انكروا عذاب النار وانكروا تبدل الجلود وقالوا ان هذا عذاب معنوي. تبدل الجلود قال لك ده عذاب معنوي، لان الانسان اذا وقع في ضائقة نفسية تكون اشد عليه من عذاب النار وكذا، لان كل عذاب دون النار عافية، كل عذاب دون النار عافية، ان عذابها كان غراما. ينكرون ذلك. كلما قال قائل اتقوا عذاب النار ولا تاسوا بصر ذا، كل حاجة عذاب، عذاب جهنم وضيق المصير، رغبوا رغبوا الخلق في الله تبارك وتعالى. اذا رأيت رجلا فاجرا في ضلاله وغير، رجل يأكل الربا، رجل زاني، رجل فاجر، يقول له الجنة ولبنة من فضة ولبنة من ذهب، ولا ترضعه عن صدوانه بعذاب النار؟ ومن خلق الله النار اذا، وخلق لها خلقا كثيرا صما بصما عميا. والله تبارك وتعالى لما يذكر الجنة يذكر النار في مقابلها، لولا السعال لولا السعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرق العود وبدودها تتميز الاشياء. وقال الله تبارك وتعالى نبئ عبادي انني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. فيقرن هذا بذاك ليتقي الناس نار جهنم. فعندما يطالبون الخطباء ان يتكلموا عن سماحة الاسلام، وان كان دين السماحة واليسر ودين الجنة الخالدة، هل يتصوروا ان الناس بذلك يذهبون الى الجنة؟ لا يذهبون الى الجنة الا بالسياط وراءهم. وكل ايات القرآن الكريم تدل على ذلك. لا يصل رجل الى ربه سالما الا اذا عبده بين الخوف والرجاء. انهم مرجئة غلاة في ارجائهم، وعلموا الناس الارجاء، صار اكثر الناس في هذا الزمان مرجئة، وهي احد الفرق المبتدعة التي خرجت عن اهل السنة والجماعة. اكثر الناس في زماننا مرجئة. والارجاء هو تأخير العمل واخرونه ولا يدخلونه في الايمان. ادي معنى الارجاء، يعني الايمان عندهم قول بلا عمل. الرجل لا يصلي، لماذا لا تصلي؟ ان الله غفور رحيم. يعني لا يدخل العمل في الايمان المنجي، يتصور انه بمجرد ان يقول لا اله الا الله يدخل الجنة. ويأخذون النصوص المفردة التي تحتاج الى ضميمة اخرى فيحتجون بها على بدعات كشأن المرتجع. يقولون الم يقل النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا اله الا الله دخل الجنة؟ طيب ما تاخذ الحديث الاخر، فان نصوص الشريعة لا تتم الا اذا جمعتها الى بعضها. من قال لا اله الا الله دخل الجنة. الحديث الاخر امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اهو كده اتفق مع الحديث الاولاني، من قال لا اله الا الله دخل الجنة. والحديث الثاني امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اتفق الحديثان. الحديث الثاني قال لك ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. فإن لم يفعلوا لم تعصم لا دماؤهم ولا أموالهم. يعني تارك الصلاة دمه هدر، مانع الزكاة دمه هدر، يجب على السلطان أن يقتله. فإن لم يفعلوا بعد إثم وجود هذا الجاحد يمشي على الأرض. مهمة الحاكم أن يقيم. فإذا فعل آت الصلاة وآت الزكاة خلاص. فإخوانكم طب تصلوا ولم يزكوا وليس لإخوانكم. النص على ذلك تخرج بما أراده الله ورسوله. إنما تأخذ نص منفصل وتقرر منه حكما جديدا منفردا، ليس هذا من صنيع علماء الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: لما زار عبادة بن الصامت وهو مريض، وكان عبادة صريح الفراش نائما، فقال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ فسكت، فأشار عبادة لجليسه أن يقيمه، فأجلسه، أجلسه بصعوبة يريد أن يجيب على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، واستحي أن يجيبه وراكب. قال: يا رسول الله، الشهيد من قتل في سبيل الله ونام. فقال عليه الصلاة والسلام: إن شهداء أمتي إذا لقليل. لو الشهادة محصورة في القتل في سبيل الله صار شهداء أمتي قليلين. المبطون شهيد، وصاحب الهدي شهيد، والغريق شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة، وصاحب الجنب شهيد. المبطون أي الذي يموت بالاستسقاء وانتفاخ البطن وانفتاح الشرج، اللي هو بيكون ناتج عن الكبد الوبائي، تليف الكبد وانتفاخ البطن. والمرأة تموت بجمع شهيدة، إذا ماتت المرأة وهي تلد فهي شهيدة. والغريق شهيد، وصاحب الهدي شهيد، كان ذلك فقط عليه جدار شهيد. رجل زاني مرابي تارك للصلاة تارك للصيام ووقع عليه جدار شهيد، ذهب إلى حيث ألقى. رجل عاص لله محارب لله ورسوله ويسبح في المصر، رايح في المصر كناك يسبح بالمايور واختلاط وعه وغير شهيد. اذا اخذنا هذا الحديث وحده فهو شهيد. فلا عليكم، اتركوا جميع اركان الاسلام ومت تحت جدار او مت غريقا في نفسك. والشهداء في اعلى عليين، اذا وصلت الى الفردوس الاعلى وانت تارك لكل ما امرك الله به، يقول هذا احد في الدنيا؟ ما يقول هذا احد. اذا لابد من جمع نصوص الوحي بعضها على بعض وضمها وضم الزوائد الى المناقص واخراج الحكم الشرعي. هذا هو الذي فعله علماء الاسلام، لكن المبتدعه استغلوا جاهل الخلق بنصوص الوحي وعدم احاطتهم بها مع غياب العلماء الربانيين فعاشوا في الارض فسادا. مبتدعة لهم اسلحه كثيره جدا كشفها ضروره، وهذا العقل الوسل الذي يجد كسره كان من اعظم الاسباب التي الان يمجدون اصحابها باسم التنوير. التنوير، نحن نواجه الإرهاب بالتنوير. هل هناك مصلحة في هدم عذاب القبر؟ بأن لا تستطيع أن تخوف الناس إلا بذلك، لأن في نفس كل رجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: داعي الله في نفس كل مؤمن، اللي هو الضمير، اللي هي النفس اللوامة. فالنفس اللوامة لا يمكن أن تعمل عملها إلا إذا خافت من الله. فإذا قلت له لا يوجد عذاب قبر، والنار ليست نارا إنما هو عذاب نفس، يعيش المجرمون في الأرض فسادا لأنه لا رادع لهم. لولا القيامة ونصوص العذاب لأكل الناس بعضهم بعضا. من لم يجعلني أتسامح وأصبر على ظلم سليم، لماذا لا أرد الساعة صاعين وعشرة؟ أتركك لله. إذن هذه العقيدة خلصت الشر في الأرض، هذه العقيدة خلصت الشر في الأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من دعا على ظالمه فقد انتصر. يرغبك في ترك الدعاء عليه، مجرد الدعاء مش ترضون الوطن بوطنه ولا العشرة، مجرد الدعاء ندبك الى تركه. من دعا على ظالمه فقد انتصر. إذا أردت أن تعذب ظالمك وتحمله فوق أسفافه إثما فلا تدعو عليه، اتركه حتى يأتي بمظلمته كاملة، واعلم أن غيرك سيكفيك مؤنة الدعاء، لأن ليس كل الناس يصدق، بل أغلب الناس يتفرع في الدعاء على الظالم، فغيرك يكفيك المؤنة بالدعاء عليه، وأن تحتفظ بمظلمتك كاملة حتى يوافي الله بها. فإذا قلصنا مثل هذه العقائد زاد الفساد في الأرض، فكيف يحاربون الإرهاب بالتنوير؟ أي تنوير في هذا؟ ليس في هذا تنوير، هذا ظلم وظلام. الإسلام ويترك للذين لا مساس لهم، لا يصلون يا جماعة، لا يصلون، الصلاة اللي هي الحد الفاصل بين الإسلام والكفر لا يفعلونه، كيف تتركونه يتكلمون في دين الله عز وجل؟ الراقصات يتكلموا في دين الله، الراقصات، حديث صحفي مع راقصة تقول الجماعة الإرهابيين دول اللي هم عايزين يقتلوا كل فن، ايه الفن في هذه البطولة؟ تطلع الواحد والله ما حسيتش كده يعني بأشياء كده من التفكير، الحمد لله انا كنت في باريس ورأيت قرأت وربنا ما خذلنيش، وشرفت مصر، رفعت رجل مصر عالية من فوق، وتترك المرأة تتكلم في دين الله، تترك تتكلم في دين الله، ولو واحد مثلي تكلم في الطب ولا الهندسة رجموه بالحجارة، يقول لك احنا بنحترم التخصص، كل يحترم التخصص إلا المشايخ يهجمون على تخصصهم ولا حمى لهم. العقائد المستقرة لا ينبغي ترك الأقزام يتطاولون عليها، لابد من حمايتها زيرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. عذاب القبر أحد عقائدنا المستقرة، ومنكر ونكير نؤمن به ولا نجحده، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من عذاب النار. وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في صلاته، اللهم قنا عذاب النار، كان كثيرا ما يقول، كان يقول اللهم اني اعوذ من فتنة القبر ومن عذاب القبر. وعذاب القبر ثابت في كتاب الله تعالى ومتواتر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في كتابه العزيز: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. تفرق بين عذابين، بين ان تقوم الساعة ويصير عذاب، وبين ان يعرضوا على النار غدوا وعشيا. اين هذه الغدوة؟ اين هذه الغدوة؟ واين هذه العشية؟ الا في البرد قبل قيام الساعة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. تفرق بين الاثنين، وعذاب القبر متواتر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اجمع العلماء لا خلاف بينهم في ذلك، ان من انكر متواترا كفر، فمنكر عذاب القبر مرتد عن ملة الاسلام. فرأيت من العقل كيف يكون مظلة، صار مظلة عندما وضع في غير موضعه. نسأل الله تبارك وتعالى ان يحفظ علينا عقولنا، عقولنا الشرعية، العقول التي تكون بعد نصوص الوحي، هذا هو العقل المنجور. أما الذي يقدم على نص الوحي فصنم يجب كسره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وفراسنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هجنا وجدنا وخطانا وعندنا وكل ذلك عندنا وفي السلام. كن سيئات اعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد